الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز نفلا عن الكثير من السلل وأفاض عليه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمم الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه إليك والدم يا مولاي آمالي فاسمع عليهم جميعا. بعنقود من العنب، فجاء الغلام يحمل عنقود العنب في يده وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتناول النبي العنب بيده قائلا بسم الله. فتعجب الغلام ان اهل هذه البلاد لا يعرفون تلك الكلمه، فساله النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ فقال عداس. قال من انت يا عداس؟ قال من بينما. قال من بلد الرجل الصالح يونس بن متى. قال وكيف عرفت؟ تعجب الغلام ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين جبال الطائف في تلك في هذا المكان يعرف نينوى ويعرف ان نبي الله يونس كان بها. قال من بلد الرجل الصالح يونس بن متى. قال وكيف عرفت؟ قال هذا اخي هو نبي وانا نبي. فاكب عداس على جرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها. إذا نترك مدينة الطائف حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداس وننتقل إلى بلدة نينوى، وهي قرية بمحافظة الموصل ببلاد العراق. نينوى قرية في محافظة الموصل ببلاد العراق. خرج فيها نبي الله يونس، يونس بن متى الصلاة والسلام. أمر قومه أن يعبد الله الواحد القهار وأن لا يعبد أحد سواه، لأن الله أمر أن يعبدوه وبالوحدانيه يفردوه. وأرسل الله سبحانه وتعالى أنبياء يدعو الخلق جميعا إلى عبادة الله الواحد القهار وأن لا يعبد أحد سواه. فماذا فعل يونس؟ قوم لم يستجيبوا لدعوة الله، قوم أعرضوا عن أوامر الله. فخرج يونس عليه السلام من عندهم مغضبا، غضب يونس عليه السلام فتعجل وخرج من عندهم مغضبا، واستقل سفينة يمشي بها في عباد الماء. لما رأوا أن نبي الله يونس قد خرج من بينهم وأيقنوا أن العذاب نازل بهم لا محالة، لأن يونس عليه السلام قال إن لم تستجيبوا لأمر الله قبل أن يتركه، قال إن لم تستجيبوا لأمر الله وتنتهوا عن أهله لينزلن بكم عذابا بعد 3 أيام. فالله سبحانه وتعالى قال عنهم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيماننا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كشف الله تبارك وتعالى عنهم العذاب بعدما حل بهم، واختلف العلماء هل يؤاخذون بذلك في الآخرة على قولين. فمن يأتي الدم عليهم يلقى به في الماء، هلاك رجل واحد خير من أن نهلك جميعا. فضربت طبعته فجاء الدم على يونس عليه السلام. جاء في أخبار بني إسرائيل أنهم أبوا أن يلقوا به في بداية الأمر لما رأوا عليه نور الإيمان وسنات الصالحين، وتخيل أن سفينة في الماء فيها نبي من أنبياء الله. كيف يكون هذا النبي؟ ما وصفه وما رسمه وما حالته؟ وتخيل هذا النور والضياء الذي يشع من وجهه. ولكن الدور جاء على يونس عليه السلام فأعاد القرعة ثلاث مرات، فلما أيقن يونس أنه لا مفر من قضاء الله وأنه هو المظلوم ألقى بنفسه في الماء كما قال الله سبحانه وتعالى فاستهم فكان من المنحضين. استهم يعني ضرب القرعة بينهم، أقاموا قرعة، فجاء الدور على يونس عليه السلام. ولكن الله جل جلاله أمر جندا من جنوده وكائنا من كائناته ألا وهو الحوت أن يلتقم يونس، أن يبتلع يونس، ولكن لا تخدش له لحمة ولا تكسر له عظمة، إنما هو وديعة في بطنك ستسترد حين آمرك باستردادها. يونس عليه السلام في ظلمات ثلاث، ظلمات ثلاث، الليل مظلم والبحر مظلم والحوت من داخله مظلم، في ظلمات ثلاث في أعماق البحار. يونس عليه السلام ماذا يصنع؟ نبي الله يونس جاء في أخبار بني إسرائيل أن يونس عليه السلام في هذا المقام أول ما فعل أنه سجد لله تبارك وتعالى وقال يا رب سجدت لك في مكان لم يسجد لك فيه أحد. يسجد يونس عليه السلام لله تبارك وتعالى في تلك الظلمات، فأين نحن ممن يدعون فيستجيبه الله. دعا النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله لقد استجاب الله دعاء المهدي. وكنموذج لإجابه امرأة صالحة عابدة، امرأة تعرف الدين، في يوم من الأيام كانت تعد طعاما للضيوف، لضيوف جديد، فأخذت من بعد صلاة الفجر تعد أصناف الطعام وأشكاله. فلما انتهت من الطعام وأعدته على أحسن وجه، دخل إليها الصغير محمد الذي لم يتجاوز عمره 4 سنوات، فأمسك بزجاجة الجاز وصب بها على الطعام كله. دخلت الأم والضيوف على الأبواب، والطعام الذي تعبت فيه من بعد صلاة الفجر كله قد أصابه الجاز. ماذا تصنع هذه الأم في لحظة غضب وانفعال؟ فقالت له: روح إلهي ربنا يحفظك القرآن. فما مرت على هذا الولد سنة إلا أتم كتاب الله تبارك وتعالى كاملا. لما بقى عنده 5 سنوات حفظ القرآن ببركة دعوة هذه الأم التي استغلت اللحظة الانفعال والغضب، بدل أن تدعو على ابنها دعت له بدعوة صالحة. هذا الرجل الذي وفي إحدى البلدان العربية دعا على ابنه بتلك الدعوة، وسبحان الله خرج هذا الولد ليسبح في الماء فنزل على رقبته فانكسرت. دعوة الوالد دعوة مستجابة، وكذلك هي نصيحتنا للأبناء: إياك يا أبي أن تغضب والدك، إياك أن تجعل أباك وأمك يدعو عليك بالليل والنهار، يتكلم عن نفسه بعدما أصيب بشلل تام في جميع أعضائه من جراء هذا الحادث. يده لا تتحرك، ورجلاه لا تتحرك، حتى أن رقبته لا تبكي يمينا ولا تبكي شمالا، تقف في مكانها لا يستطيع الانتفاع، وهو ينام على سرير متحلل. فأخبروه بعدما عاد ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وندم على ما اخترفت يداه، قالوا له: ماذا تريد في هذا المقام؟ قال لهم: والله يا إخواني، أنا كنت شابا في ريعان شبابي، في قوتي وفتوتي، ألعب وألعب في تلك الحياة، ولكن قد ابتلاني الله سبحانه وتعالى وأصابني ما أصابني، فأتمنى 3 أمنيات. يتمنى أمنيات 3، فهل يا ترى هذه أمنيات صعبة؟ أمنيات تستحيل، يستحال أن تتحقق، يستحيل أن تتحقق، ماذا يتمنى؟ قال هذا الشاب: قال أتمنى أن أسجد بين يدي الله. نعم، أنا الآن أصلي وأنا أنام على هذا السرير المتحرك، ولكن أصلي بعيني، أشير بعيني كأني قائم، كأني راكع، كأني ساجد. أنا لا أستطيع أن أقوم ولا أقعد، إنه متيبس الأعضاء. كنت أسمع الأذان وأنا أمشي على رجلي وأنا في قوتي، ولكني ما كنت ألبي النداء، وها أنا ذا على تلك الحال أتمنى أن أسجد بين يدي الله سجدا. قيل له أيضا: ماذا تتمنى؟ والله يا إخواني لقد تمنى أمرا يسيرا علينا. قال: أتمنى أن أقلب ورقة في المصحف، أتمنى أن أمسك المصحف بكلتا يدي فأقلب أوراقه من الفاتحة إلى الناس. أنت الآن تمسك المصحف وتقلب أوراقه ولا تعلم أن هذه نعمة حرم منها غيره، يداه لا تتحرك. يتمنى أن يمسك القرآن ويقلب أوراقه. ثم ماذا؟ قال: إني أمي منذ أن ولدت هي التي تقوم على خدمتي ورعايتي، لا أستطيع أن آكل لقمة ولا أن أشرب شربة ولا أن أدخل إلى الحمام أعزكم الله إلا بمعاونتها ومساعدتها. فأتمنى قبل أن أموت أن أقوم إليها فأقبل يديها ورجليها وأحتضنها. هذا السلام في ظلمات الثلاث، الليل مظلم والبحر مظلم والحوت في داخله مظلم، فيا ترى ماذا سيفعل يونس عليه السلام في تلك الظلمات؟ هذا ما نعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبدا ونبيا مصطفى، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، إن يونس عليه السلام لما تعجل على قومه في دعوته وخرج من عندهم مغضبا، ابتلاه الله جل جلاله بهذا الابتلاء، فهو الآن في ظلمات ثلاث، ولكن لم يسمع الكون من حوله يلهج بالتسبيح لله سبحانه وتعالى. ويونس عليه السلام كما كان من المسبحين، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فيونس عليه السلام كان دائم اللهج التسبيح والذكر لله سبحانه وتعالى. سمع يونس عليه السلام الكون من حوله يلهج بالتسبيح لله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. الكون كله يسبح. الله سبحانه وتعالى قال في ختام الآية: إنه كان حليما غفورا، أي أنه من حلم الله علينا ورحمته بنا أن حجب عنا سماع تسبيح الكائنات. لئن تخيل لو أنك دخلت إلى بيتك فأخرجت المفتاح من جيبك فإذا المفتاح يسبح الله، وجيبك نفسه يسبح الله، والباب الذي تفتحه يسبح الله، والثياب التي عليك يسبح الله، تنام على سريرك فالسرير يسبح، الدولاب الذي بجوارك يسبح، الكل يلهج بالتسبيح لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال: اعلموا أنه من حلمي ورحمتي بكم أني لم أجعلكم تسمعوا تسبيح الكائنات حتى تهنموا بحياتكم. تخيل لو أنك أردت الكلام وإذا ضجيج التسبيح من حولك، كيف يهنأ الإنسان بعيش وحياة؟ قال: إنه كان حليما غفورا. التسبيح أيها الأحباب الكرام وذكر الله سبحانه وتعالى منزلة عالية ومكانة سامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله له منزلة عظيمة، وهي عبادة لا تكلفك أمرا شاق، لا تحتاج منك مالا ولا تحتاج منك قوة ولا جهد، إنما هو لسان يلهج بالتسبيح لله. ولقد قال العلماء: إن في جسد الإنسان عضلة، في جسد الإنسان عضلة لا تكل ولا تمل، ربما الإنسان إذا حمل أثقالا فإنه يتعب، وربما إن وقف على قدميه فإنه يتعب، ولكن هذه العضلة لا تكل ولا تمل، يتكلم ساعة وساعتين، إنها عضلة اللسان. هذه العضلة بدل أن تنشغل بالغيبة والنميمة والخوض في أعراض المسلمين، نجعلها تسبيحا ونجعلها ذكرا ونجعلها طاعة لله سبحانه وتعالى تقربنا منه. ولذلك فإن الذاكرين وإن المسبحين لهم عند رب العالمين شأن عظيم. هذا الإمام أحمد محمد عليه رحمة الله إمام أهل السنة السنة والجماعة. هذا العالم الورع كما يذكرون عنه أنه خرج ذات مرة في رحلة لطلب العلم. كان العلماء قديما لا يتوقفوا عند قراءة كتاب أو كتابين، وإنما يطحن في طلب العلم في الآفاق، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة. فخرج الإمام في رحلة لطلب العلم، ودخل إلى مسجد من المساجد فصلى فيه صلاة العشاء. فلما انتهى الإمام من صلاته أراد أن يبيت في المسجد، أراد أن ينام في المسجد، فجاء عامل المسجد وقال له: ليس هذا مبيت، لا مبيت في المسجد. قال: أنا رجل غريب، لست من أهل تلك البلاد. قال: لا مبيت. وحمله من يديه ورجليه وألقى به خارج المسجد، ولا يعرف أنه الإمام أحمد. الإمام أحمد كان إذا دخل إلى بلدة من البلدان تلقفه أهل العلم من كل جانب، ولكنه يجهل قدره ولا يعرف مقداره. من الذي رأى هذا المنظر؟ رجل يعمل حباس يسكن بجوار المسجد، فلما رأى رجلا غريبا والسماء قد أنزلت ماءها، السماء تمطر، وهو رجل يبدو غريب، فقال له: أنت ضيفي وستبيت عندي. فأخذ الإمام أحمد وبات الإمام عند الرجل، ولكن الإمام لاحظ من هذا الرجل أمرا عجيبا. لقد لاحظ الإمام أن الرجل لا يتوقف لسانه عن ذكر الله، أمر عجيب وجود جميل. يعني الواحد منا ربما يقف في ورشته أو في محل عمله فيقول مثلا قبل صلاة العصر: أذكر ربنا الساعة دي، فيبدأ في ذكر ربنا سبحانه وتعالى، فيأتيه الشيطان فيطرأ على ذهن الزوجة والأولاد والمال والعيال والورشة والأعمال، فينسى ما كان يذكر. فالرجل ده يذكر ربنا ولا يتوقف، لا ينشغل بأمر آخر، وهذا يحتاج إلى جهد. فسأله الإمام أحمد هذا الأمر، دعا الإمام أحمد أن يسأل هذا الرجل: كيف وصلت إلى هذه الدرجة؟ قال: جاهدت نفسي عليه حتى أصبحت ألهمه كما ألهم الناس. الواحد منا إذا أراد أن يتنفس لا يفكر أتنفس أو لا أتنفس، إنما هي عملية تجري بإرادة الله سبحانه وتعالى دون تفكير. فالراجل جاهد نفسه على الذكر والتسبيح حتى أصبح الذكر له عادة. فالإمام أحمد سأله، قال: هل وجدت لذكرك لله أثر في حياتك؟ الطاعة دائما يكون لها أثر في حياة الإنسان. الإنسان اللي بيصلي، اللي بيتقي ربنا سبحانه وتعالى، الذي ينأى بنفسه عن الحرام، اللي بيخاف ربنا، الله سبحانه وتعالى يبعث في حياته بركة. حتى لو كان ماله قليلا الله يبارك في القليل، الله عز وجل يجعل له بركة في حياته، وما ذاك إلا لأنه طاع لله سبحانه وتعالى. ودائما الطاعة تكون لها أثر في حياة الإنسان. فالإمام أحمد سأل، قال: هل وجدت لذكرك لله أثر في حياتك؟ قال: نعم، ما دعوت الله بدعوة إلا استجاب لي. لم أدعو ربنا في يوم من الأيام بدعوة إلا ربنا سبحانه وتعالى يستجيبها لي، إلا دعوة واحدة. في دعوة كده بدعيها بالمدة، وهذه الدعوة لم تستجب لي حتى الآن. فالإمام أحمد سأله: وما هي؟ ما تلك الدعوة التي تدعو بها ولم تستجب لك حتى الآن؟ قال: أن أرى أحمد بن حنبل. قال: ها هو الله قد أتى إليك بأحمد بن حنبل يجر من رجليه إليه. سبحان الله، هذا حال الذاكرين، حال الطائعين، حال المقبلين على الله رب العالمين سبحانه وتعالى. يونس عليه السلام في تلك الظلمات الثلاث نادى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الخالد، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعاء عظيم خالد نادى به يونس عليه السلام إذا حاضت خطيئات. قالت الملائكة يا ربنا صوت معلوم من بلاد غريبة. فمنهم من يقول 40، ومنهم من يقول 6 أشهر، ومنهم من يقول 3 أيام. ونحن نقول أيها الأحباب الكرام، إن هناك كثير من الأسئلة لا فائدة من ورائها. فأنت إذا عرفت أن يونس عليه السلام مكث في بطن الحوت شهرا أو 40 يوما، ماذا ستستفيد من وراء ذلك؟ المرء عليه أن يسأل ما يفيده وما يستفيد منه ويتعلمه. كما أنك ترى بعضهم يسأل إن نملا لكلم السيدة سليمان كانت لك أنوثا، فإذا عرفت أن النملة التي كلم سليمان عليه السلام كانت ذكر أو كانت أنثى، ماذا ستستفيد من وراء ذلك؟ ولكن لقد قال أمية بن أبي الصلف وهو من الشعراء الجاهلية مبينا لنا هذا المشهد، قال: وأنت بفضلك نجيت يونس، وأنت بفضلك نجيت يونس وقد بات في أضعاف حوت الليالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون، دعوة ذي النون، وذي النون يعني صاحب الحوت، لأن العرب تطلق على الحوت النون تسميه بالنون. قال سبحانه وتعالى: وذي النون يعني صاحب الحوت. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا ما دعا بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب الله له. فإذا نزلت بك الهموم والغموم فلذ بالحي القيوم وقل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من تشكو الهم، يا من تشكو الغم، يا من تشكو ضيق العيش، يا من تشكو ضيق الأوزار، يا أن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. فإن رجعنا إلى الله فالله سبحانه وتعالى يبدئ همومنا ويذهب همومنا بفضل منه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم